لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في آخر الدرس عند الكلام على العارية، وذكرنا تعريفها ومعناها لغة، وأيضا تعريفها اصطلاحا شرعا، وذكرنا بعض تعريف الفقهاء لها، وأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. ثم ذكرنا أن حكمها هو الندب، وأنها مستحبة، وهي من عموم الخير المأمور به، وفعلوا كما قال تعالى وفعلوا الخير، وأيضا متوعد على تركه قال جل وعلا ويمنعون الماعون، فقيل أن هذا يدخل في العارية. هذا الأصل في حكمها أنها مندوبة مستحبة، ولكن قد تجب، قد تكون واجبة، كأن يكون الشخص له شيء يستغنى عنه وغيره له به حاجة، أو نجاته متوقفة على ذلك، نجاته متوقفة على ذلك، فالعارية في حقها هنا تجب. إذا كان شخص تتوقف نجاته من ضرر، أو تتوقف حياته بعد إذن الله جل وعلا على أن يعيره فلان من الناس شيئا، فيجب عليه هاهنا أن يعيره، يجب أن يعيره. ولهذا يضمن العلماء من ترك إعانة من أشرف على الموت فيعدونه كالقاتل، لأنه ترك إعانته، والترك يعتبر فعلا كما قال الناظم، وترك فعل في صحيح المذهب لها فروع، ومن ذا من بعد ذا البيت يجي من، وذكر فروعها، ومن ذلك إعانة من أشرف على الموت فلم يعينه فتركه حتى مات، فهو كالفاعل كالقاتل، لأن الترك فعل. وأيضا إذا كانت له عارية واحتاجها غيره لزوما، فيجب عليه أن يعيره إياها، وإلا فالأصل هو الاستحباب. أيضا قد تكون العارية حراما أو مكروها، فالحرام إذا كان علم أنه يفعل بها الحرام، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح زمن الفتنة، ويستفاد منه أيضا النهي عن الإعارة زمن الفتنة. إذا كان واحد يريد أن يعير منك آلة أو شيء يرتكب به الحرام فلا يجوز أن تعيره. إذا كان واحد يستعير منك مسجل تعلم أنه يستمع به الغناء، أو جوال فيه تصوير وكذا تعرف أنه يصور به أمور محرمة لا يجوز أن يعاقب، أو يكره إذا كان يتوصل به إلى شيء مكروه. وأركان العارية خمسة: الإعارة نفسها، والمعير، والمستعير، والشيء المعار يسمى عارية، والصيغة. والصيغة فالإعارة هي فعل الخير، الإعارة هي فعل الخير المشروع لا المحرم أو المكروه. والمعير هو الذي يقوم بهذا الخير، الذي هو الذي يملك الشيء، المالك للعارية، إما أن يملك رقبتها وعينها، أو أن يملك منفعتها. المعير إما أن يكون مالكا للشيء كالذي يملك كتابا فيعيرك إياه، فقد أعارك العين، أو الذي أجر كتابا فنفعك به بأن تستفيد منه. المعير للعين وللذات وللرقبة، إنسان عنده سيارة أعارك إياه، أو إنسان أجر السيارة لينتفع بها فأيضا أفادك ونقلك معه لتنتفع بمنفعته. هذا المعير، المستعير الذي يستفيد، والمعار الذي هو نفسه العارية كالدور والأرض والدواب وجميع ما يعرف بعينه مما هو مباح المنفعة، فلا يجوز إعارة ما لا يباح أو إعارة الحرام أو المكروه، أو أن يعير مثلا الجارية للتمتع بها، هذا غير جاهز غير داخل. أما الصيغة فكل لفظ يدل على الإعارة أو الإذن والترخيص في الاستفادة بهذه المنفعة. والأصل في العارية أنه عقد جائز، هو عقد جائز، وهذا عند قول جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيره، لكن عند مالك هو عقد لازم، بمعنى أن المعير ليس له أن يرجع في الإعارة إلا بعد أن يستفيد منها المستعير. فعند مالك الشافعي وأبي حنيفة إذا أعارك شيء له أن يأخذه متى شاء، وعند مالك إذا أعارك شيء فلا تأخذه حتى ينتهي المستعير من الاستفادة منه. ولا شك أن الإعارة هي فعل الخير، فإذا كان أعاره الشيء وانتهى من الاستفادة منه فالمعير يرجع متى شاء. أما إذا كان في رجوعه، يعني نحيل الشيء الذي أعاره، يترتب عليه إفساد عمل المستعير، هنا صارت الإعارة إلحاق بضرر ولم تكن قد وفت الغرض المقصود منها. إنسان يعير يسلف يقصد يعين، إذا كان الإنسان قضى الحاجة أنت عندك الحق ترجع في شيء نتاعك متى شئت، لكن إذا كان ما زال ما كملش الأمر نتاعه، مثل الإنسان يستعير منك آلة ليبدأ في سقي الأرض، يعني إذا كان يبدأ يسقيها حتى يكملها، أما إذا يسقي شيء ويخلي شيء ممكن يفسد عليه العمل، فأنت في وسط العمل تقول أعطيني شيء ثاني، هنا ماذا فعل؟ ضريته ما نفعته. إذا كان لا يتضرر يعني استفاد شيئا والباقي حتى ما يكملش العمل لا يتضرر، لا حرج لك أن ترجع، لكن إذا كان يترتب عليه أنه يفسد فهنا ألحقت به الضرر وليس ألحقت به النفع. قال والعارية مؤدات، إيش معنى مؤدات؟ يعني يلزم أداؤها. العارية الأصل فيها أنه إذا استعار سلف شيء يعود يرده، إذا هذا المستلف المستعير يعتبر أمينا، يعتبر ماذا؟ أمينا. لهذا قال العارية مؤدات، لم يقل العارية مضمونة، لأنه لو قال العارية مضمونة يعني كي يدي حاجة راهي في الضمان نتاعو في كل الأحوال، تتلف لوحدها ولا يتلفها هو ولا يسمح فيها وتتلف أو غير ذلك يضمنها في كل الأحوال، هذه لو قال العارية مضمونة وهو مذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة العارية مؤدات في كل الأحوال، وعند مالك العارية مؤدات أصلا، الأصل أنها مؤدات، يعني ليديها راه أمين عليها، وصاحب الأمانة يطلب أن يرجعها إلى صاحبها ولا يضمن إلا على تفصيل عنده. فقال والعارية مؤدات أي أصلها يضمن ما يغاب عليه. قلنا لكم مش معنى يغاب عليه، ما معنى يغاب عليه؟ يغاب عليه يعني لا يطلع عليه، يمكن يفسد ويهلك والإنسان ما يشوفه، مثل آلة صغيرة ولا ثياب أو حذاء، يعني يجيب ماذا يقول سلف لي المفك، طبعا المفك وش المفك سلف لي هذا يفسد أنت ما تشوفه، هذا مما يغيب على الأعين، فإذا كان مثل هذا قال يضمن، سلف عليك المفك ها، وبعدين قال لك يا ودي افسد أو سرقوا ولا تكسر، هذا يغيب على الأعين يعني يهلك دون أن يطلع عليه، قال هذا يضمن، هذا يضمن، إلا إذا جاء دليل أو ثبتت بينة باللي هو ما شفرط، ولا يضمن ما لا يغاب عليه، الشيء اللي ما يغيبش على عين دائما، يعني يهلك إذا هلك طلع عليه الناس، هذا لا يضمن لأن الناس شايفاه، فواضح إذا، ولا يضمن ما لا يغاب عليه، إذا الذي يغاب يضمن، الذي لا يغاب لا يضمن، من عبد أو دابة، العبد أو الناس يعني تراه إذا هلك لا يخفى على الناس، فهذا لا يضمن إلا أن يتعدى، إذا كان ثبت أنه تعدى فعند مالك يضمن، واضح؟ هذه مشكلة صارية عند الناس جميعا، واحد يقول حرام تغرم، واحد يقول يجوز تغرم، ها الناس بالزافة، يعني الجارة تسلف من الجارة قدر، سلفت القدر، طاح القدر تكسرت يده، تغرم ولا ما تغرمش؟ تغرم ولا تغرمش؟ عند المالكية ما تغرم، تضمن على لأن القدر خفي، ممكن يهلك والإنسان ما يطلعش عليه، لا يطلع عليه، فإذا عند المالكية يغرم، إلا إذا كان هناك دليل ولا بين بلي هذا الجارة ما فرطتش، كانت حطاته فوق الفرن سقط، ها ولا هزة أرضية خفيفة سقط انكسر، لكن إذا كان حطاته عند عند طرف المائدة وجاء الولد دلوها طاحت قصة هنا فرطت، فيقول هنا مفرطة، لكن إذا ثبت أنها ما فرطتش لا تضمن، لكن الأصل إذا ما تبينش أنها تضمن لأنه شيء خافي، ولو سلف له شيء واضح لا يخفى هلاكه، مثل سيارة أو دراجة عادية ولا نارية أو غيرها مما يظهر للناس لا يخفى الناس، فعند المالكية هذا لا يضمن، إنسان سلفته سيارة صغيرة فيها شيء لا يضمن إلا إذا تبين أنه مفرط، هو اللي يفرط، هو اللي يفرط، ماذا عند الإشارة الحمراء محبس وعجب مباشرة صدمات سيارة، هنا دائما يفرط، وإلا فالأصل أنه لا يضمن، هذا مذهب أو المشهور من مذهب مالك، أو المشهور من مذهب مالك، وإلا عنده قول آخر مثل الشافعي أنه يضمن مطلقا في كل الأحوال، وعند أبي حنيفة لا يضمن مطلقا. طيب تبقى أدلة مذهب مالك سيأتي لاحقا إن شاء الله، لكن قبل أن نتم الدرس نقول أنه الصواب أنه لا يضمن، الصواب أن الذي يستعير يسلف من جاره ولا من زميله ولا شيء سواء يغيب على الأعين أو لا يغيب فإنه لا يضمن إلا إذا تبين أنه فرط، كان هو المخطئ مخطي مفرط تعدى، هذا في هذه الحالة يضمن، وإلا فلا يضمن، ونتم وإلا ها ها. طيب تتمة الدرس يأتي الدرس القادم إن شاء الله، إذا اشترط الضمان يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، هذا يطلب أن تعاد مسألة الظهر فيما يدخل في الظهر وليس داخلا في الظهر، في قول المؤلف وثمرة النخل الظهر للظاهر. طيب سنعيده في درس الله في يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.